شوف بقى، قال بقى شوفوا بقى المعركة هتبتدي بقى، النعم ايه تيجي فيها بقى المقدمات اللي هتجيب لكم النصر. امداد بالملائكة، بشرى لتطمئن القلوب وتطمئنوا الى ان النصر من عند الله العزيز الحكيم. وبعدين اذكروا الدلالة على ذلك، انه ايه، اذ يغشيكم النعاسة امانة منه. اول حاجة النعاس، ايه النعاس؟ النعاس هي السنة الاولى التي تأخذ الانسان عندما يحب ان ينام، اللي احنا بنسمها ده معسل، هي بالضبط كده معناها كده. الله بقى مش نوم، ام قال لك لا، ده العظم في ان يكون نعاسا المقدمة. ولذلك لما الحق سبحانه وتعالى في آية الكرسي لا تأخذه ايه، سنة ولا نوم، ما تأخذ ما يأخذوش النوم الخفيف ولا النوم الايه. طب ازاي ما دام ما تأخذوش السنة يبقى هياخد النوم بقى، السنة ما تجيش يبقى النوم، من هو اللي كان يجي الاول؟ لا النوم، لك نوم ولا سنة كمان، انما هنا قال لا سنة ولا مين ولا نوم. قال لك اه، لان السنة الحاح الجسم في طلب النوم يبقى خفيف، ولذلك سنة يعني كده حد يتكلم يصحى، انما النوم يهجم سببه. ألا السنة تاخده اللي هو الداعي الخفيف، ولا النوم اللي هو الداعي الايه، اللي هو الداعي التقيل. فهنا اللي حصل النعاس وأمنة له. النعاس ايه ده؟ أم قال لك النعاس مقدمة للنوم، والنوم آية من آيات الله في كونه. ليه؟ أم قال لك لأن الجسم لما بيحب يعمل طاقة بياخد الغذاء، ماء وشراب وهواء وإلى آخره، علشان توجد عنده إيه؟ الطاقة الفاعلة. لما توجه إيد للحركة تتوجه، لسعاله مش عارف إيه توجه، كل حاجة الطاقة دي لما تتكون بالتفاعل زي ما عرفنا بعدين، وشفنا بقى الطعام بيعمل إيه وبيتمثل إزاي، وبيروح منه دم ويروح على الكلى يتصفى مش عارف من إيه، والرئة تعمل فيه إيه، شغلانة كبيرة قوي. فيه تفاعلات كيماوية لا توجد لها فضلات تخرج، في تفاعلات كيماوية بتخرج فضلاتها، وتفاعلات كيماوية ما تخرجش فضلاتها. تفاعل اللي احنا بنشوفها مثلا من السبيلين اللي هو البول والكذا، دي فضلات بتخرج. اللي بنشوفه في سماخ الأذن دي فضلات نتيجة الاحتراقات كلها. اللي بنشوفه في عماس العينين، كل دي الأشياء فضلات بتخرج نتيجة إيه؟ الاحتراقات. اللي إحنا نقول عليها في الآلات الميكانيكية العادم، الإيه؟ العادم. الآلة الميكانيكية لما تعمل كده وبتاع وبتاع وتدور تقوم يبقى لها الإيه؟ عادم. العادم ليها نتيجة إيه؟ نتيجة الاحتراق، شيء ما يتفصل كده والحركة تمشي. أهو البول عادم، الغائط عادم، سماخ الأذن عادم، الأقماص العينين عادي، العرق، كل دي عوادم كلها بتفتح. فيه بقى لون من تركيبة ما يمثل لإيجاد الطاقة ملوش عادم. عدمه إيه؟ إنك أنت تريح الجسم راحة يتفاعل هو في نفسه ويرجع طبيعي. اللي هي بتنشأ من مين؟ بتنشأ منه. ولذلك ساعة الواحد ما بده ينام، والنوم بقى ما يكونش نام بدل مدة، أول ما يشعر يشعر برجليه إيه؟ غلب الجنس اللي هو العادل اللي ما بيتصرفش بره. ليه؟ لأنه هو مهم هيتكرر تاني، هيتكرر في الحياة تاني، مش عايزينه يطلع لع بره، لا ياخد بس تعادل في البتاع. فساعة ما تنام وتقوم تلاقيك إيه؟ الله. طب ودي عملية إرادية؟ مش إرادية، ما تقدرش ابدا لما تعوز تنام تنام، لا ده هي تيجي كده. ولذلك مره بدك تنام عشان وراك مش شغل الصبح، تتحايل على النوم ايه، يقوم تستعمل له مرقدات ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. اذا النوم دي عمليه من العمليات المختصه بالحق سبحانه وتعالى، ايه من ايات الله في الكون. ولذلك عددها من ضمن الايات العجيبه، اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فسبحان الله، شوف تنزيل الله، حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين يخرج الحي